بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها الإخوة الحجاج، تقبل الله حجكم وغفر ذنبكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن تعودوا إلى أهليكم كيوم ولدتكم أمهاتكم، فإن الله سبحانه وتعالى عرضكم لهذا الموقف العظيم، ويسر لكم أداء هذا الحج المبارك، هذا الحج الذي وقفتم فيه عرفات ومررتم بمناسك الحج ومشاعر الحج، وأنتم تلبون وتعظمون الله سبحانه وتعالى وتفردوه بالعبادة وتقرون بأنه الإله المستحق للعبادة، وبأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قد كان نداء التوحيد شعار الحجاج، قد كان دعاء التوحيد لا إله إلا الله هو الدعاء الخاص الذي دعوتم به وناديتم الله تعالى به وناجيتموه سبحانه وتعالى به. فقمن إن شاء الله أن يستجيب لكم وأن يحقق أمانيكم. هذا الحج الذي بذلتم فيه النفس والنفيس، وخرجتم فيه مضحين لله سبحانه وتعالى، رافعين شعار التوحيد، سائلين الله سبحانه وتعالى المغفرة وسائلين الله سبحانه وتعالى العفو، سائلين الله سبحانه وتعالى النجاة من النار. هذا التوحيد الذي خصكم الله تعالى به وجعلكم من أهله كما قال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وقد وفر الله لكم شهود هذه المنافع من إقرار بالتوحيد ومن إخلاص لله جل وعلا بالطاعة والعبادة ومن الخروج إلى الله جل وعلا بالتلبية وسؤال الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. أسأل الله تعالى أن يتقبل منكم وأن يعيدكم كما ولدتكم أمهاتكم، وأن يغفر لكم ولمن شفعتم فيه، فإنها مواقف ومنازل ومواقع يسرها الله لكم لينعم عليكم ويكرمكم ويعطيكم ويمن عليكم، فإنه سبحانه وتعالى إنما هيأ لكم الخروج إلى أداء مناسك الحج وإلى زيارة بيت الله الحرام وإلى الطواف بالبيت وإلى السعي بين الصفا والمروة وإلى الوقوف بعرفة وإلى الوقوف بالمزدلفة وإلى أداء شعائر الحج في منى. كل هذه مواطن ومواقع يسرها الله لكم ليزيدكم من فضله وليعطيكم مما أنعم به وأكرم به الصالحين من عباده. فهنيئا لكم على ما يسر، وهنيئا لكم على ما قدمتم، وهنيئا لكم على ما أعانكم عليه من أعمال صالحة ومن أفعال متقبلة إن شاء الله. وإنما ذكرت لكم هذه المقدمة ليبين لكم وأنبهكم إلى أن الله سبحانه وتعالى قد عرضكم لهذه الحسنات ولهذه النفحات، فالزموا هذه الطاعة ولتكن هديكم ومنهجكم وسلوككم، فإن الله سبحانه وتعالى قد أتاح لكم الفرصة التي لم تتح لكثير، ويسر لكم الأمر الذي لم يتيسر لكثير. فالزموا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. لقد أخذتم العهد على أنفسكم وأنتم وقوف بين يدي الله في هذه الأماكن المباركة بأن تؤمنوا بالله وبأن تخلصوا له الطاعة والعبادة وبأن تستقيموا على طاعة الله وأمره وعبادته، فوفوا الله جل وعلا حقه. أيها الإخوة الحجاج، إن من أبرز علامات قبول الحج أن يعود العبد من الحج أفضل مما ذهب إليه، أن يكون علامة حجه أن يلتزم بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يواظب على أداء الحقوق، وأن يواظب على أداء العبادة، وأن يواظب على فعل المعروف وفعل الطاعة، وأن يحرص على أن يتجنب المعاصي، بل يكره المعاصي ويكره الكفر ويكره الشرك، لأنه قد ذاق طعم الإيمان يوم أن وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويوم أن من الله عليه بأن قبل منه وغفر له وأكرمه وقال له انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. فأيها العبد، أيها الأخ المسلم، اعلم أن الله سبحانه وتعالى قد عفى عنك ما سلف، وعليك أن تحاسب نفسك فيما أنت فيه وما أنت مقدم عليه. ومن أهم الأعمال المطلوبة منك إخلاصك العبادة لله وتحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى، فلا تسأل إلا الله ولا تتوكل إلا على الله ولا تستعين إلا بالله، ولا يصدر منك عمل تريد به القربى إلا لله سبحانه وتعالى، لا يقع في عملك رياء ولا يقع في عملك سمعة ولا يقع في عملك شرك مع الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لذلك تجنب واحذر أن يقع منك شيء من هذا يغضب الله جل وعلا ويرد الله به عملك ولا يقبل منك ما فعلت، لأنه سبحانه وتعالى إنما خلقك من أجل العبادة، كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالتزم أوامر الله والتزم طاعة الله والتزم محبة الله والتزم ما جاء عن الله يأمرك أن تقوم به وتفعله. والله سبحانه وتعالى إنما يأمرك بما يحب، وإنما يأمرك بما يعود عليك بالنفع، وإنما يأمرك من أجل أن تعبده وتخلص له وتطيعه وتلتزم أمره الذي أمرك به من خلال رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد أمرك الله تعالى بالطاعة والعبادة، بالإخلاص في العبادة، بتجنب الشرك وما يدعو إلى الشرك وما هو وسيلة إلى الشرك، كل ذلك ينبغي لك أن تتجنبه، لا سيما بعد أن حققت الطاعة والعبادة لله من خلال أداء مناسك الحج. كذلك أمرك الله سبحانه وتعالى أن تؤدي الصلوات الخمس، فالتزم بأداء الصلوات الخمس وحافظ على الصلوات الخمس، كما قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالمحافظة على الصلاة بأن تؤديها في جماعة، تؤديها في وقتها، تؤديها بأركانها وواجباتها وشروطها وسننها ومستحباتها، والله سبحانه وتعالى إنما يتقبل من المتقين. فاحرص على الصلوات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها أمته، وكان آخر ما وصى به أمته وهو سبحانه وهو صلى الله عليه وسلم أثناء مرض موته وعند خروجه نفسه، كان يوصي أمته: الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. فاحرص على أن تؤدي هذه الصلاة كما شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كان صلى الله عليه وسلم يؤديها ويتأسى الناس بها، يتأنس الناس به في صلاتهم وفي أدائهم الصلوات الخمس صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وهو الذي أمرنا ألا نتهاون في أداء الصلاة، وأن نؤدي الصلوات في أوقاتها، نؤديها كما فرضها لنا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالزم أيها الأخ الحاج الصلاة، ولا تضيع صلاتك ولا تضيع شيئا منها، واعلم أنها أول الواجبات، وأنها أول ما تحاسب عنه يوم القيامة، وأنها إن قبلت منك صلاتك قبل منك سائر عملك، وإن فرطت في أداء الصلاة فأنت لما سواها أضيع، وأنت لما سواها أكثر تفريطا. ولذلك احرصوا على أداء الصلاة، ولا ينبغي لها لكم أن تشغلكم الصلاة، أن تشغلكم الشواغل عن الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها العهد الذي بينه وبينكم، من أقامها وأداها قبل الله منه، ومن ضيعها وفرط فيها فإنه قد قصر ونقض العهد وتساهل في أداء الواجب والعهد الذي فرضه الله تعالى وأخذ عليه الميثاق منكم أيها الناس منذ أن خلقكم وأنتم في بطون أمهاتكم أخذ عليكم العهد في أداء الصلاة، فلا تتهاونوا في أداء الصلاة واحرصوا على إقامتها واحرصوا على أدائها كما أمركم الله سبحانه وتعالى. ثم اعلم أيها الأخ الحاج أن من أهم الأمور التي يجب عليك أن تعنى بها ويجب عليك أن تهتم بها ويجب عليك أن تلحظها هي أن يكون مالك حلال وطعامك حلال وتصرفاتك من حلال، واحذر أن تستمرئ أو أن يدخل عليك شيء من غير الحلال، فإن الإنسان منع ونهي عن أكل الحرام وعن تعاطي الحرام وعن التعامل بالحرام بكل أنواعه في البيع وفي الشراء وفي غير ذلك من التعامل، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ونبه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من أن يأكل الإنسان من مال غير حلال، فإن أكل المال الحرام يفسد عمله ويبطل عمله ويرد دعوته، ولا يستجيب الله جل وعلا دعاء إنسان تسرب إلى ماله الحرام. سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، يعني إذا دعوت يقبل الله دعائي. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا سعد أطب مطعمك، أطب مطعمك تجب دعوتك، يعني إذا كان طعامك حلالا وطعامك مباحا وطعامك طيبا إن دعوت الله سبحانه وتعالى استجاب لك الدعاء، أما أنك تأكل المال الحرام وتتهاون في إدخال المال عليك وربما قبضت الطرف عن المال وهو ومصدره حرام، وربما تعمدت أخذ المال الحرام بأي طريق وبأي وسيلة من وسائل كسب المال الحرام، فإنك متى فعلت ذلك قرد الله دعاءك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الصورة أيما بيان: ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، يعني يدعو. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في تصوير حاله: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، ومأكله حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فهي فرصتك أيها الأخ الحاج بعد أن تخلصت من أوزار الدنيا وبدأت صفحة جديدة، من أول ما تركز عليه وتبدأ به وتهتم حل مالك، أن يكون مالك حلالا. إن كان عندك شيء من الحرام تخلص منه، وابني عملك على المال الحلال. إن كنت ذا تجارة فلتكن من مال حلال، وإن كنت ذا معاملة فلتكن المعاملات في الحلال، وإن كنت تتكسب الأموال من معاملات مختلفة فلتقتصر في تعاملك على المعاملات الحلال. الله سبحانه وتعالى يغنيك عن الحرام، والله سبحانه وتعالى يبارك لك في مال الحلال، والله سبحانه وتعالى يغنيك عن الحرام، والله سبحانه وتعالى يعينك على حفظ مالك من أن يتسرب إليه شيء من الحرام. فعاهد ربك على أن يكون مالك، وعلى أن يكون تعاملك، وعلى أن يكون كسبك، وعلى أن يكون دخلك من المال الحلال. وما أكثر المال الحلال، عليك أن تختار، عليك أن تتحرى، عليك أن عليك أن تتحرى، عليك أن تتوقع المال غير الحرام، فإن الله سبحانه وتعالى يعينك على ذلك، لا سيما إذا عزمت وتوكلت واعتمدت على الله سبحانه وتعالى وأخلصت الدعاء له بأن ييسر لك الحلال ويجنبك المال الحرام ويعيذك من التعامل بغير الحلال. اعلم أيها الأخ الحاج إن هذه الفرصة، خصوصا وأنت إن كنت ممن يخلص العمل وممن يجتهد في العمل وممن يحرص على العمل وممن يستطيع القيام بأكثر من عمل، لكن إن وضعت في حسبانك الحلة، وإن وضعت في حسبانك التقوى، وإن وضعت في حسبانك الحرص على الكسب الحلال، فالله يعينك على ذلك وينجيك من الحرام ويصرف عنك مصارف الحرام، و يقبل منك العمل الحلال ويضاعفه لك. لذلك اهتموا أيها الإخوة الحجاج، اهتموا ولا تقولوا يائسين إنه قد اختلط المال وإنه وتعتذروا بعذار، هذه الأعذار لا يقبلها الله تعالى، وهذه الأعذار ليست عند الله بعذر، لأن الإنسان باستطاعته أن ينقي أحواله وأمواله وكسبه، خصوصا وأنك قد عاهدت الله تعالى وأنت تؤدي مناسك الحج وتدعو الله تعالى وتحرص على أن يقبل منك، فوفي بعهدك ووفي بنذرك ووفي بالتزامك، والله سبحانه وتعالى يعينك على ذلك. ومن أهم الأمور التي ينبغي لنا أيها الحجاج، وقد أكرمنا الله تعالى ومن علينا وأعطانا سؤالنا، من أهم الأمور التي ينبغي لنا أن نحرص عليها وأن نطيع الله سبحانه وتعالى بها وأن نلتزم، هو فعل الطاعات. فعل الطاعات وتجنب المنكرات. الله سبحانه وتعالى أعطاك من الوقت ومن العمل ومن الفكر الوقت المناسب، فمع الالتزام بالطاعات بالواجبات، إقامة الصلوات، أن تخصص لنفسك أوقاتا تؤدي فيها بعض الطاعات كقراءة القرآن وكالذكر وكالصلاة النافلة وكصيام النافلة والصدقة والإنفاق في سبيل الله وإعانة المساكين وتحمل الأعباء والحاجات عمن لا يستطيع، فإن هذه مجالات كثيرة يمكنك أيها الأخ الحاج أن تنظم نفسك ووقتك وزمنك وأن تسخر عملك ووظيفتك وأن تسخر أوقاتك في أداء هذه الطاعات وعمل هذه الحسنات، فإن الله سبحانه وتعالى يتقبلها منك ويحفظها لك ويربيها لك بحيث يدخرها لك يوم القيامة، تكون لك رصيدا وتكون لك ذخرا تأتي يوم القيامة وقد هيأه الله سبحانه وتعالى لك في أحجام عظيمة وفي أعداد كبيرة يرقيك به في حسناتك ويثيبك عليه فيما قدمت في ميزان حسناتك. فلا تنس نفسك وأنت في هذه الدنيا قد مكنك الله وهيأ لك ويسر لك، بدلا من أن تصرف هذا الوقت وهذا الجهد وهذا المال وهذا الجاه، تصرف هذه الأشياء في تفاتف الأمور وفي ملاذ الدنيا، الأولى أن تصرفها في طاعة الله، في الحسنات، في القرب، في الإعانة، إعانة إخوانك المسلمين، إعانتك لمن يحتاجك من الضعفاء والمساكين، فإن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أهل الخير وأهل الصلاح وأهل التقوى وأهل الإحسان، ويثيبهم على ذلك ويعظم لهم الأجر. وما دام الله سبحانه وتعالى قد أكرمك بأن أديت فريضة الحج وتخلصت من التبعات وتخلصت من الآثام والمعاصي، وهيأت أن يكون لك من الخيرات والحسنات رصيدا مناسبا، رصيدا طيبا، فاصرفه في هذه الأمور، عسى الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عن المسلمين، يجزيك عن نفسك وعمن أعنته وعمن ساعدته وعمن نصرته وعمن أحسنت إليه خير الجزاء، فإنه أمر مطلوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن يعين الجميع على شكره وذكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.